لأننا لو أثبتنا الأسماء والصفات لا شبهنا الله بالموجودات، فلزمه التشبيه بالمعدومات. فجاءت الغلاة غلاة الغلاة وجعلوا ينفون النقيضين ويقول لا موجود ولا غير موجود، لا حي ولا ليس بحي. قال ننفي النفي والإثبات، ننفي الإثبات حتى لازم التشبيه بالموجودات، وننفي النفي حتى لازم التشبيه بالمعدومات. فقيل لهم وقعتم في التشبيه بالممتنعات المستحيل، فقالوا لا يلزمنا التشبيه بالمستحيل إلا إذا نفينا عن محل قابل لهما، والرب ليس محل قابل للصفات. رد عليهم المؤلف رحمه الله بأربعة ردود، ومنها قال لو سلمنا جدلا هذا فلا نسلم في الوجود والعدم، فإنهما متناقضان يتناقض السلب والإيجاب، فيلزم من رفع أحدهما ثبوت الآخر، ومن ثبوت أحدهما رفع الآخر، ولا يمكن أن تقول هذا الشيء موجود معدوم أو ليس موجود أو ليس معدوم. فإذا وجد الوجود ثبت الوجود انتفى العدم، وإذا ثبت العدم انتفى الوجود، وإذا نفي الوجود ثبت العدم، وإذا نفي العدم ثبت الوجود. فالمؤلف رحمه الله يقول هذه الملاحدة منهم من يصرح بنفي النقيضين ومنهم من لا يصرح. أعد أول ما قرأته. قال وهؤلاء الباطنية منهم من يصرح برفع النقيضين، يقول لا موجود ولا معدوم، لا حي ولا ميت، منهم من يصرح بهذا. نعم، برفع النقيضين الوجود والعدم ورفعهما كجمعهما. نعم، ورفعهما كجمعهما مستحيل، يعني ورفعهما كما أن رفعهما مستحيل فجمعهما مستحيل. وسبق أن جمع النقيضين مستحيل، تقول هذا الشيء موجود معلوم، لكن رفعهما وكذلك رفعهما كذلك، وأن نفي قبول القبول أشد. فإذا قلت هذا الشيء لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا من قولك من نفيك الوجود والعدم. إذا قلت هذا الشيء لا موجود ولا معدوم هذا ممتنع، لكن هناك ممتنع أشد منه وهو أن تقول هذا الشيء لا يقبل الوجود والعدم، صار أعظم وأعظم هذا. فالمؤلف رحمه الله يقول إن أنتم تقولون إن الرب غير قابل للصفات، يقول هذا أشد استحالة وامتناع. فالذي تنفي عنه الوجود والعدم أو تنفي عنه الحياة والموت هذا ممتنع مستحيل، والذي تنفي عنه القبول أشد استحالة، فهناك مستحيل أشد مستحيل أخف. فشبه الله بالممتنع الأشد، نعوذ بالله، فروا من تشبيه بالمستحيل الأخف وهو نفي الوجود والعدم، فوقعوا في تشبيه بالممتنع الأشد وهو نفي قبول الوجود والعدم. فالذي تقول لا أقبل وجود العظم العدم أعظم من الذي تقول لا موجود ولا معلوم، لا موجود ولا معدوم مستحيل، لكن إذا قلت لا يقبل الوجود والعدم صار أشد استحالة، نسأل الله العافية. هكذا قال المؤلف رحمه الله جعلتم الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم بوجه من الوجوه جعلته أعظم الممتنعات، وهذا غاية التناقض والفساد، نعوذ بالله. نعم. ومنهم من يقول لا أثبت واحدا منهما من النقيضين، يعني لا هذا ولا هذا. نعم، فامتناعه عن إثبات أحدهما في نفس الأمر لا يمنع تحقق واحد منهما في نفس الأمر. نعم، كونه يقول أنا ما أثبت واحدا منهما ما يضر، كونه لا يثبت واحدا منهما لا ينفي أن يكون أحدهما واقع في نفس الأمر، في نفس الأمر واقع واحد. تقول هذا الجدار، إذا قال شخص أنا ما أقول الجدار لا موجود ولا معدوم، يقول كونك لا تقول الموجود والمعدوم ما يرفع الواقع، الواقع أنه موجود. فامتناعك من نفي من إثبات الأمرين أو من نفي النقيضين لا يمنع أن هذا الشيء موجود. نعم، أعد. قال منهم من يقول لا أثبت واحدا منهما، يعني كالوجود والعدم والحياة الموت، يقول لا أقول هذا الشيء موجود والعدم، كونك تمتنع هل يرفع الواقع؟ شخص يقول أنا ما أقول هذا الشيء موجود ولا معدوم، لكن الواقع أنه موجود، فكونك الآن تمتنع من إثبات الوجود لهذا الشيء لا يمنع كونه موجود، هو موجود في واقع الأمر. نعم، فامتناعه عن إثبات أحدهما في نفس الأمر، نعم، لا يمنع تحقق واحد منهما في نفس الأمر، نعم، وإنما هو كجهل الجاهل وسكوت الساكت. نعم، يعني كونك الآن تقول أنا ما أثبت الوجود، بلدة الآن ما تعرفها في الشرق أو في الغرب، يقول أنا ما أثبت أنه موجود ولا غير موجود، كونك لا تثبت أنها موجودة ولا غير موجودة لا يمنع وجودها، هي موجودة في نفس الأمر. كونك تسكت مثل جهل الجاهل، جاهل بهذا الأمر لكن غيرك ما جاهل، فأنت كونك تمسك عن إثبات النقيضين أو أحدهما لا يمنع من كون هذا الشيء موجود. غاية ما في الأمر أنك جاهل بالأمر ما تدري، وجهلك لا يمنع وقوع الشيء الثابت. نعم. وإنما هو كجهل الجاهل وسكوت الساكت الذي لا يعبر عن الحقائق. نعم، المتوقف، الشخص المتوقف، شخص متوقف في مسألة، صوت على المسألة، صوت فلان وفلان وفلان في المجالس مثلا، واحد سكت توقف مو ساكت، كونه ساكت هل معنى ذلك إن هذا الأمر الذي سكت فيه يعني ما هو واقع؟ لا، بس هو متوقف ما يدري، لكن غيره درء وعالم. نعم. وإذا كان ما لا يقبل الوجود ولا العدم أعظم امتناعا مما يقدر قبوله لهما مع نفيهما عنه، فما يقدر لا يقبل الحياة ولا الموت ولا العلم ولا الجهل ولا القدرة ولا العجز ولا الكلام ولا الخرس ولا العمى ولا البصر ولا السمع ولا الصمم، أقرب إلى المعدوم والممتنع مما يقدر قابلا لهما مع نفيهما عنه. نعم، هكذا توصل المؤلف رحمه الله لما وصل إلى النهاية مع هؤلاء النفاة الذين نفوا قبول الوجود والعدم، قال لهم إن نفي قبول الوجود والعدم هذا ممتنع أشد، مستحيل أشد، أشد من نفي الوجود والعدم. قال نأتي للصفات، السمع والبصر والعلم والحياة، أنتم أيها النفاة قالوا إن الرب لا يقبل الصفات، ما يقبلها حتى يلزمنا، حتى يلزمنا إن يلزمنا ما ذكرتم من تشبيه بالموجودات والمعدومات. يقول هذا إنما يلزم إذا لو كان قابل للصفات، لكن نحن الآن نقول الرب ما يقبل الصفات من الأساس، وعلى هذا فلا يلزمنا ما ألزمتمونا به من إيش؟ من التشبيه بالموجود والتشبيه بالمعدوم والتشبيه بالممتنع، هذا ما يلزمنا، إنما يلزم هذا إذا بحثنا عن محل قابل لهما. قال المؤلف رحمه الله إذا قلتم إنه لا يقبل الصفات صار هذا أقرب إلى العدل، فالذي لا يقبل الصفات هذا أقرب إلى العجز والموت والفناء، فأنتم ما لا تسلمون أبدا إذا قلتم إنه غير قابل للصفات. نقول اللي ما يقبل الصفات هذا هو العاجز الميت الهالك، فالذي لا يقبل الصفات هذا أقرب إلى الموت، أقرب إلى العجز، أقرب إلى الضعف، فلا انفكاك لهم، فلا يستطيعون الهروب ولا محيص من إثبات الصفات. نعم، أعدل بارك الله فيك. وإذا كان ما لا يقبل الوجود ولا العدم أعظم امتناعا مما يقدر قبوله لهما مع نفيهما عنه، فما يقدر لا يقبل الحياة ولا الموت ولا العلم عليه الصفات. نعم، ولا العلم ولا الجهل ولا القدرة ولا العجز ولا الكلام ولا الخرس، يعني لا يقبل الصفة وضدها، ويقول ما يقبل، لا لا يسميع ولا سميع، لأنه ما هو أصله، ما هو محل، ما هو محل للصفات، فلا يقال سميع ولا يقال أصم ولا يقال بصير ولا يقال أعمى، ما هو قابل لا للصفة ولا ضدها. قال لهم المؤلف رحمه الله إن اللي ما يقبل هذا أقرب إلى العجز والموت والهلاك. نعم. ولا الكلام ولا الخرس ولا العمى ولا البصر، الذي تنفي عنه قبول الصفات أعظم من الذي تنفي عنه الصفات. إذا قلت أنا النفاة اللي يقولون ينفون عن الله الصفات هؤلاء معطلة، لكن أشد منه تعطيلا الذي يقول لا أقبل الصفات، هذا أشد تعطيل، لأن معنى قول لا أقبل الصفات يعني لا يمكن أن تقدر إنه يتصف الصفات أبدا في أي وقت من الأوقات، وهذا أشد تعطيل من الذي ينفي الصفات ويسكت. الذي ينفي الصفة يقول هذا الجدار أو هذا الحيوان ليس له صفة، لا سميع ولا بصير، هذا نقول عطل الحيوان من الصفات، لكن شخص آخر قال هذا الحيوان لا يقبل أن يتصف بالصفات في وقت من الأوقات، أيهما أشد؟ الثاني، الثاني هو اللي يقع فيه النفاق، قال الرب لا يقبل الصفات بوجه من الوجوه، نعوذ بالله. نعم، هم الآن شبهوا بالمستحيل، تجاوز التشويه الموجودات. نعم، نعوذ بالله. أحسن الله عليكم. قال فما يقدر لا يقبل الحياة ولا الموت ولا العلم ولا الجهل ولا القدرة ولا العجز ولا الكلام ولا الخرس ولا العمى ولا البصر ولا السمع ولا الصمم، أقرب إلى المعدوم والممتنع مما يقدر قابلا لهما مع نفيهما عنه. أخي الله العافية. نعم. وحينئذ فنفيهما مع كونه قابلا لهما

لكمال حياته وقيوميته، لا يعود حفظهما على صلة النفي. أريد بالنفي وهي السلب، صلة النفي هي السلب، صلة النفي صلة إثبات، السلب هو النفي، المعنى معنى واحد. نعم. ها الضار، الضار والنافع، هذه المسمى المزدوجة، يقال المالك المعطي المانع، النافع والضار، ما يطلق أحدهما، يقرن أحدهما بالآخر مزدوجة، ما يفصل أحدهما عن الآخر، ما يقال اسماء الله الضار لا ولا يعبد الواحد، مزدوجة لابد من اقتران أحدهما بالآخر، فلا تقول من اسماء الله المانع وتسكت، أو من اسماء الله الضار، والمعطي المانع النافع والضار. نعم. ها لا مزدوجة، مزدوجة نعم. تفصيل ايش؟ هذا اذا اريد الرد على من نسب النقص لله مثل نفي الولد، هذا جاء تفصيل للرد على من اثبت الولد لله من النصارى وغيرهم. نعم.